الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد، هذا الأصح أن أهل الجنة يعني يقولون بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي قابلة، يعني أنهم لا يستحقون بلهيبها، بل تكون عليهم بردا وسلاما. وأجاب من قال بأن الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى: أولئك عنها مبعدون، لأنهم مبعدون عن عذابها وأمرها، فلا ينافي ذلك ورودهم إياها من غير شعورها بألم ولا حر منها. أي نعم. وأجابوا عن ذلك الحديث: الحمى من حيث جهنم بالقول في وجبه. قال: الحديث حق صحيح، ولكن لا دليل فيه لمحل النزاع، لأن السياق صريح بأن الكلام في النار في الآخرة وليس في حرارة منها في الدنيا، لأن أول الكلام قوله تعالى: فوربك لنحضرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لنجعلن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها لديا، هو إن منكم إلا واردها. كل سياق في ناري جهنم في الآخرة، ولا ذكر على إطلاق نار الدنيا التي هي من الحمى، يعني التي هي من سيف جهنم، لم يذكر هذا على إطلاق، إنما كل سياق في جهنم والعياذ بالله. ثم نؤتي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقوله تبارك وتعالى: كان على ربك حتما مقضيا، يعني ان ورودهم النار المذكور كان حتما على ربك مقضيا، اي امرا واجبا مفعولا لا محاله، والحث الواجب الذي لا محيل عنه. ومنه قول اميه بن ابي الصلب الثقفي: عبادي ما يخطئون وانت رب بكفيك المنايا والحكومه. فالحكومه جمع حتما، يعني الامور الواجبه التي لا بد من وقوعها. حتما مقضيا، يعني قال بعضهم: قتلا واجبا. واستدل من قال ان في الايه قتلا، هذه الايه فيها قتل، بحديث ابي هريره الثابت في الصحيحين بسنده عن ابي هريره، او سند البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد فيلد النار الا تحله القتل. لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد فيلد النار الا تحله القتل. قال ابو عبد الله: وان منكم الا واردها. وقال مسلم في صحيحه: حدثني يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن ابن جهاد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار الا تحله القتل. وذكر ايضا بسنده: فيلج النار الا تحله القتل. قالوا: المراد بالقتل المذكور في هذا الحديث الصحيح وقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، وهو معنى ما ذكرنا عن البخاري في قوله: قال أبو عبد الله: وإن منكم إلا واردها. أي نعم. والذين استدلوا بالحديث المذكور على أن في الآية الكريمة قتما اختلفوا في موضع القتم إلى أين القتم، فقال بعضهم: هو مقدر دل عليه الحديث المذكور، يعني وإن منكم إلا واردها، يعني والله إن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: ومعطوف على القتم قتله، والمعطوف على القتم قتل، فوربك لنحكم النار إلى أن قال: وإن منكم إلا واردها، يعني كأنه قال: وإن منكم، يعني وربك إن منكم إلا واردها، فيكون معطوفا على قتل قبله فيكون قتلا، والمعنى: فوربك لنحكم النار والشياطين، وربك إن منكم إلا واردها. وقال بعضهم: القتم المذكور مستفاد من قوله: كان على ربك حتما مقضيا، اي قتلا واجبا، كما قتلناه عند مسعود ومجاهد وعكرمه وقتاده، فاختاروا حتما مقضيا، يعني قتلا واجبا. وقال بعضهم يحتمل ان يكون المراد بالختم ما دل على القطع والفتح من السياق، فان قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا تجهيل وتقرير لقوله وان منكم الا واردها، وهذا بمنزله القسم في تاكيد الاخطار، بل هذا ابلغ للحق في الايه بالنفي والاثبات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان الايه ليس يتعين فيها قسم، لانها لم تقترن باداء من ادوات القسم، ولا قرينه واضحه داله على القسم، ولم يتعين عصر على القسم، والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينه ظاهره فيه زياده على معنى كلام الله بغير دليل يجب الرجوع اليه. وحديث ابي هريره المذكور المتفق عليه لا يتعين منه الا في الايه قدما، لا يلزم الظن الا تحله القسم. وايضا في حديث اخر يعني ما اذكره في القسم، لكن هو حديث ايه في والذي نفسي بيده لا يدخل النار احد الا البائع تحت الشجره الا تحله القسم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فاتبع بنفس التعبير. يقول حديث ابي هريره المذكور المتفق عليه لا يتعين منه الا في الايه قسما، لان من اساليب اللغه العربيه التعبير بتحله القسم عن قله السبيله، وان لم يكن هناك قسم اصلا. يقولون ما فعلت كذا الا تحله القسم، يعنون الا فعلا قليلا جدا قدر لا يحلل به الحالف قسمه، وهذا اسلوب معروف في كلام العرب، ومنه قول كعب بن زهير في وقت ما حدث. يقول: تخفي على يسارات وهي لاصقة زوائل مسهن الأرض تحليل، مسهن الأرض تحليل، مسهن الأرض تحليل يعني يمتد الأرض مسا قليلا، يعني أن قوائم ناقضي لا تمس الأرض لشدة شدتها إلا قدر تحليل القدر. ومعلوم أنه لا يمين إلا قدر أنها تمس الأرض، فنقص تحلف أنها لا تمس الأرض، لا هو الاستعمال التعبير دلاله على سبيل الله، فمعلوم انه لا يمين من القدر انها لا تمس الارض حتى يكون ذلك النفس تحليلا لها كما ترى. وعلى هذا المعنى المعروف، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم الا تحله القدم، اي لا يرد النار الا ولولا قليلا جدا لا الم فيه ولا حق. واقرب اقوال من قالوا ان في الايه قسما قول من قال انه معصوص على قوله قال ربك لنحشرنه، يعني لو أقرب الأقوال في إثبات القسم في الآية اللي هو موضع القسم، يعني وربك لنحشرنه ثم عطف عليه وإن منكم إلا واردها، يعني وربك إن منكم إلا واردها، لأن المعطوف على القسم قسم. نعم، كقوله ثم لنحشرنه وقوله ثم لننزعن وقوله ثم لنحن أعلم بدلالة قرينة لا القسم في الجمل المذكورة على ذلك. وأما قوله وإن منكم إلا واردها فهو مستمر للعطف أيضا ومستمر للاستئناس والعلم عند الله تعالى. بالنسبة لموضوع تحلل القسم يعني كما قلنا يعني إما أن الحديث اللي هو حديث لا يموت لمسلم ثلاثة من الورد يعني فيصدق طبعا فيرد النار إلا تحلت القسم، يعني لا يدخل النار إذا صبر على موت أبنائه الثلاثة إلا تحلت القسم، يعني إلا قدرا ضئيلا أو قليلا جدا بقدر ما يحلل به الحالف قسمه، وهذا يكون اقل شيء. يعني مثلا كما لو ان رجلا حلف عليك والله لا تاكلن، فانت لا تريد ان تحذفه في يمينك، فتاكل مثلا نقطه بسيطه جدا تقول اكلها تحل لك واحل لك يعني يمينك ولا اوقعك في ايه تحل، واضح؟ او والله لا تدخل فتقول ادخل تحل لك القبر، كل شيء يصير تقول لا تدخل، واضح؟ فالمقصود في الحديث لا يلد النار او لا يموت لمسلم ثلاثه من الرجل فيلد النار الا تحل لك القبر، يعني انما يدخل النار فقط ايه تحلة القسم، ما هو القسم؟ كانه القسم المعهود في الايه، وهو قوله تعالى وان منكم الا واردها، على القول لان في الايه قسم وان منكم الا واردها، او تحلة القسم يعني الا قليلا بدون وجود قسم اصلا، واضح؟ فالاشاره الى ان الولود الناس جميعا ذاتيه بالبنود النار انما يكون امرا قليلا جدا ولا يجدون لها حرا ولا أذن، بل يجعله الله عليه كما جعل على إبراهيم بركا وسلاما كي يتحقق ما حسم الله سبحانه وهو ورود كل الناس النار، أن الجميع سوف يردون النار، لكن المؤمنين لا قول فيها ولا يحسون بحبها، عندما يدخلونها تحلها قدرا يعني قدرا قليلا جدا. ولذلك يعني معروف عند العرب انهم يعني ياخذون ضربه تحليلا واحد حلق بنظر الايه او مثلا فيضربه ضربا ايه شديدا جدا او قليلا يقال فيه ضربه تحليلا ليحلل قدرا فقط لا لعز الضرب ضربه تحليلا او ضربه تعريرا. وهذا مثل في القليل المفرد في القله وهو ان يماثل من الفعل الذي يقدم عليه المقدار الذي يضرب به قدمه مثل ان يحلف على النزول بمكانه فلو وقع به وقعه خفيفه اجزاته ففيك تحله قدم والمعنى لا تمسكه او لا تمسكه النار الا مثلا يسيرا مثل تحله قدم الحالف فتحل بخطر يعني الورود على الناري والازدياد بها فقط المرور السريع فيها. هذا يعني خلاصه ما سيسرى في تفسير هذه الايه الكريمه ورمي غفر للصوره قبل صلاه سوره مريم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المستقر ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد استعين بتفسير سورة مريم إلى قوله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا. قوله تعالى أي الفريقين خير مقاما أي موضعا ومكانا وأحسن نبيا أي مستمعا للقول. والمعنى أن هؤلاء الكفرة إذا تليت عليهم آياته تعالى بينة واضحة واضحة البرهان على مقاصدها وإذا كل عليهم آياتنا بينات أعرضوا وأخذوا يحتجون على فضل ما هم عليه بكونهم أوفر حظا من الدنيا بكونهم أحسن منازل وأرقى دورا وأعمر ناديا وأكثر صارفا وولدا. يعني إذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى واضحة الحجة والبرهان قابلوا هذه الحجة بالتفاخر بما لديهم من أعراض الحياة الدنيا لبطول عقولهم او لعدم عقولهم تصوروا ان من اعطاه الله سبحانه وتعالى الدنيا فلا بد ان يعطيه الدين والامر ليس كذلك بل كما قال الله تبارك وتعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا ليس الامر كما تحسبون او كما تظنون ليس كل من أعطيه الدنيا أكون قد أكرمته وليس كل من أحذف عنه الدنيا أكون قد أهنته وإنما أبتلي هذا بالنعم لأنظر أيشكر أم يشكر وأبتلي هذا بالنحل لأنظر أيجزع أم يصبر. فهذه هي عقلية هؤلاء الكافرين يغترون بما هم عليه ويستدلون بأنهم يعني أحسن حالا في دنياهم لمظاهر الدنيا وقد روي في الحديث ان الله لا يعطي الدين الا من احب ونعطي الدنيا من احب ومن لا يحب. فهؤلاء يحتجون على فضل ما هم عليه بكونهم اوفر حظا من الدنيا بكونهم احسن منازل وارقى دورا واعمر ناهيا مكان الاجتماع يعني يعمر فيه هؤلاء الناس واكثر طارقا وواردا اي فكيف نكون ونحن بهذه المثابه على باطل كيف نكون وقد مسكنا من الدنيا لهذا النعيم وفضلنا في الدنيا كيف ونحن بهذه المثابه نكون على باطل وراح نقول له نفس المنطق نفس منطق الاستكبار استكبار الكافرين في اكثر الارض وخاصه يعني الاستكبار الاكبر يعني امريكا ومن خلفها من الغربيين وغيرهم تجدون يعني اقوى ما هم عليه من الادله على استحسان احوالهم هو انهم اوتوا الدنيا وأوتوا الرفاهية وأوتوا كذا وكذا من أعراض الدنيا وكأنهم يكررون نفس هذه المقولة كيف نكون على باطل ونحن بهذه المثابة قد أوثرنا بالدنيا. وأولئك الذين هم مختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم على الحق هؤلاء المخترعون الفقراء العبيد يعني مختفون لضعف الهدي ونحن الظاهرون لو السلطة والجاه والسؤدد ومع ذلك نكون نحن على روحنا وهؤلاء الضعفاء الفقراء المختفون في ذات أرقب على حق كما قال تعالى مخبرا عنهم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا اسم قديم يعني هذا لأن المرء عدو ما يجهل وقال قوم نوح هنؤمن لك واتبعك الأرذلون هنؤمن لك واتبعك الأرذلون المستضعفون وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بينة أليس الله أعلم بالشاكرين بلى وكذلك رد عليه سبحانه من قبله سبحانه وتعالى في الآية التالية وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أحسن أساسا وليا إن كانوا يعني يقولون للذين أمنوا أي الفريقين خير مخاطر وأحسن نتيجة هذا هو الرد الوحيد الذي يملكونه إذا الآيات تدل عليهم بينات واضحة الحجج والبراهين فلا يقبلون ذلك بحجة ولا بمناقشة علمية أو منطقية أو عقلية وإنما هذا هو منطق المزيد الدخيل الرد وإذا تدل عليه آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا من الذي عنده الفتاتين الخضراء والجنات والفطور والأموال وكذا وكذا في النعيم الدنيا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا رد الله عليهم وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أحسن أساسا أي متاعا ورئيا أي منظرا وهيئة من عظم الجاه فما أغنى عنهم من عذاب الله شيئا كما قال تعالى عن قول فرعون المغرقين كم تركوا من جنات وعيون ودموع ومقام كريم وقال تبارك وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال ونحن نسكت نعيش في مساكن هؤلاء الذين ظلموا انفسهم يعني الفراعنه وما يسجي يعني اثارهم وحذارتهم لما كانوا عليه من العلو في الارض والطغيان والترك في الدنيا لا شك ان هذا يعني واسع وشاذ جدا يعني هذا مما يقر به الجميع هم يسمونها حضاره ويقرون بحضاره الحجاره ومع ذلك اين هم الان بل اين فرعون الذي هلع من عصومه ان يقول انا ربكم الاعلى وان يقول يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد وكم اهلكنا قبلهم من قبل هم احسن اساسا ورئيا رئيا فعل بمعنى مفعول يعني كالطحن بمعنى مفعول يقول عندنا السكتي رحمه الله تعالى قوله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما قوله تعالى هنا خير مقاما قرأ ابن كثير بضم الجيم والاقول بفتحها الامام عبد الله بن كثير هو طبعا ليس من كثير المفسر المشهور وانما هو امام الائمه القراءه قال ابن كثير خير مقاما والذكور فهو خير مقاما واحسن نبيا وكم اهلكنا قبلهم من قبل هم احسن اثاثا وريا قرا ابو خالد وابن ذكوان وريا هم احسن اثاثا وريا يعني بتسجيل الياء من غير هم وقرا ابو خالد بهمزه ساكنه مع الله وضع لها ياء مخففه ومعنى الآية الكريمة أن كفار قريش كانوا إذا يتلى عليهم إذا كان كانوا إذا يتلو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه آيات هذا القرآن لحال كونها بينات أي مرجلات الألفاظ واضحات المعاني بينات المقاصد إما محكمات جاءت واضحة أو متشابهات قد تبعها البيان بالمحكمات أو تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو ظاهرات إعجاز تحدى بها او تحدي بها فلم يقدر على معارضتها او حججا وبراهين والظاهر ان قوله تعالى بينات حال مؤكده لان ايات الله لا تكون الا كذلك ونظير ذلك قوله تعالى وهو الحق مصدقا اي اذا تتلى عليه ايات الله في حال كونها متصفه بما ذكرنا بينات عرضوها واحتجوا على طغيانها وان الحق معهم لا مع من يتلوها لشبهة ساقطة لا يحتج بها إلا من لا عقل له ومقبول شبهتهم المذكورة أنهم يقولون له نحن أوفر منكم حظا في الدنيا فنحن أحسن منكم منازل وأحسن منكم متاعا

وإخراجه عن صيغة الأمر بالإيذان بأن ذلك مما ينبغي أن يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاليه. فليبذل له الرحمن مثلا التذكير به الأمر، فليبذل له الرحمن مثلا. لماذا؟ إشارة إلى أن هذا الإمهال أو هذا الاستدراج مما ينبغي أن يفعل لأنه تقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى. يمهره ويمد له في أعماله وأرزاقهم وأجلهم ليقطع حتى لا يقطع لهم المعترض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعظم الله إلى رجل أنظره أو أنزله حتى بلغ 60 سنة، لقد أعظم الله إليه. يعني ما قتل وسد بعد ذلك، إذا كان وسد في عمره وأعطاه فرصة إلى أن بلغ 60 سنة، كل يوم تتجدد عليه نعمة الله في العمر الطويل، فرصة جديدة كي يستعمل كي يتوب كي يفتح على الله. ومع ذلك يتمادى في الغيب. فبعد 60 إذا قبض الله 60 هل له عذر أو بعد 60؟ مد له أعظم الفرص كي يتوب وهو ما استثمر عليه يعني الفرصة. فكذلك ما يقول تعالى: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فليمدد له الرحمن مدا أي يمد له ويمهله بطول العمر وإعطاء المال. وإخراجه على صيغة الأمر بالإيذان فإن ذلك مما ينبغي أن يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاذير، كما يلزم عنه قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، يقال هذا لأهل النار، أولم نعمركم، أولم نعطيكم العمر الطويل ونمد في أعمالكم، أولم نعمركم عمرا طويلا من شأنه أن يتذكر فيه من كان يريد أن يتذكر، أعطي الفرصة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني عمرا طويلا وزمنا مديدا وفرصة واسعة كان يمكن أن تتذكروا فيه. وجاءكم النذير يعني كثر أعمالكم حتى جاءكم النذير، إما جاءكم النذير يعني الرسول عليه السلام نذيرا وبشيرا، وإما جاءكم النذير السيف الرأس، لأنه رسول من الله صلى الله عليه وسلم يمهر الإنسان باقتراب أجله وأنه الآن في نقصان وفي انحدار وفي اقتراب من الموت ومن القبر. كما ينطق به أو هو للاستدراج، أو هو للاستدراج فليمدد له الرحمن مدا استدراجا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على المعصية، يعني الإنسان مصر على المعصية والله يبيده من النعم، هو الإنسان المعصية والله يبيده إعطاءً وإذهاناً واضح وتمتيعاً، فيقول: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على المعصية فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى: حتى إذا فرح ما أوتوا أخذناهم البركة فإذا هم مبلسون. وكما قال تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، لأن في حق هذا الكافر طول عمره تؤمن عليه. لماذا؟ كلما زاد عمره كلما زادت سيئاته، وكلما زاد يعني عصوه بالكفر وذلك أصعب عذابا أكثر، واضح. أما المؤمن فكلما زاد عمره وحسن عمله فهذا خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما الكافر إذا طال عمره وهو مقيم على الكفر فإنه يستوجب قدرا من العذاب أكثر، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقيل المراد به هنا: فليمدد له الرحمن مدا، المراد بالأمر الدعاء للمد والتنجيز والإمهال، أي فأمهله الله فيما هو فيه حتى يبقى رحمه وينقضي أجله إما بعذاب يصيبه وإما بالساعة الموتى. وقد بين سبحانه وتعالى غاية الهد: فليمدد له الرحمن مدا. إلى متى؟ ما هي الغاية؟ حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة حتى يعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، أي أضعف فئة وأنصارا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات أي الأعمال التي تبقى زوائدها خير عند ربك ثوابا وخير مردا أي مرجعا. ويلاحظ هنا تكرير كلمة خير، فتكرير الخير لمزيد الاعتناء لبيان هذا الخير. قال العلامة السكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: في معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء وكلاهما يشهد له القرآن. الأول أن الله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول هذه الكلمات كدعاء المباهلة بينه وبين المشركين وإيضاح معناه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا،